إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما معنى تجلى دكا صعقا؟ هذه كلمات قد لا تكون متداولة ومعروفة. معنى قوله فلما تجلى أي ظهر وانكشف وبان وظهر للجبل، أو انكشف من أمره ما شاء. فالأصل الجلو هو الكشف والظهور والبيان. فلما تجلى ربه للجبل أي لما انكشف وظهر، وظهر من أمر الله سبحانه وتعالى للجبل ما ظهر، جعله دكا. دكا أي مستويا بالأرض، ولذلك يقولون ناقة دكاء إذا كانت مستوية السنام بالظهر ليس لها سنام فيقال ناقة دكاء. فكذلك جعله دكاء أي جعل هذا الجبل مستويا على وجه الأرض. وخر موسى صعقا، صعقا أي مغشيا عليه من هول ما رأى. صعقا أي مغشيا عليه من هول ما رأى. فإذا تجلى بمعنى ظهر وانكشف وبان، ودكا مستويا بالأرض، وصعقا أي مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى. هذه هي معاني هذه الكلمات الغريبة.